الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله، قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الآية. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، جزاك الله عنا خير. احنا ما زلنا مع أقول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. تكلمنا الاسبوع الماضي على ان قول الله تعالى هذه من ارجى الايات ومن افضل الايات التي تبين لك فضل التوحيد وما يكفر الله به من الذنوب. قال الله تعالى: الذين امنوا، يعني وحدوا حق التوحيد. امنوا هنا بمعنى وحدوا حق التوحيد، فالتوحيد إيمان. لذلك سيأتيك هنا الآن بشهادة أن لا إله إلا الله أصلها إيمان، فلا بد لتحقيقها من أمور ثلاثة: لسان وقلب وإيش وجوارح. قال: الذين آمنوا، يعني وحدوا الله حق التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، بظلم هنا بشرك، لأن يعني أبو بكر وغير من الصحابة قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك. قال: إن ألم تسمع قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويكون المعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. وهنا كما قلنا على العموم: شرك أكبر أو شرك أو شرك الثمرة. قال: في الثمرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا: الأمن أمنان، أمن قلوب وأمن أبدان، والأمن أيضا مطلق أمن وأمن مطلق. مطلق أمن هو أصل الأمن، والأمن المطلق يعني الأمن الكامل. وهم مهتدون، هداية كامل، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، والأمن في الدنيا وفي الآخرة. وبعض العلماء كما قلنا من المفسرين قالوا: أما الأمن الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قالوا الأمن في الآخرة، قالوا الأمن في الآخرة، والهداية في الدنيا. لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي، وان كان في بعض الضعف كما صحيح، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: لا اجمع لعبدي بين امنين وبين خوفين، فان خافني في الدنيا امنته في الاخره، وان امنني في الدنيا خوفته في الاخره. اذا لابد ما يكون في هناك اخافه لاهل الاسلام. الحق ان نقول الان مساله مطلق الامن او امن المطلق، او نقول الامن مطلق امن امن مطلق، كلها تتعلق بتمام التوحيد وكمال التوحيد او الانتقاص من ذلك. يعني اذا نقص من كمال التوحيد المستحب او نقص من كمال التوحيد الواجب، فهذا ينقص له من مقدار الامن. فكلما تم التوحيد كلما كمل التوحيد، كلما كمل الامن للانسان سواء في الدنيا او في الاخره. اما بالنسبه للامن في الدنيا، فالامن امنان: امن قلوب وامن ابدان. أما أمن القلوب فهو لأهل الإيمان، أمن القلوب فهو لأهل الإيمان. كلما تم التوحيد في قلب الإنسان فقلبه يكون مطمئنا بالإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار عندما جاء يبكي وقال: أرغموني أجبروني على الكلام فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك، أو كيف وجدت قلبك؟ قال: وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. الغرض الشاهد أنه قال مطمئن بالإيمان. لذلك قال الله جل في علاه: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك كثره الذكر تورث طمانينه القلب، كثره الذكر تورث طمانينه القلب. فهنا الامان امن القلوب يتوفى لاهل الايمان، ولا سيما ان الله قال: ان الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك لا تعريض في المسائل الاعتقاديه، ولا ايضا اكراه في المسائل الايه الاعتقاديه، اكراه القلب غير متواجد. من الذي يملك قلبك ليكرهه؟ هذا ليس، إذن هذا الذي شرح بالكفر إيش صدرا، لكن باللسان أو بالجوارح، نعم بالأفعال أو باللسان يمكن الإنسان يتكلم على الإكراه في هذا الباب. يبقى أمن القلوب يتوفر لأهل الإيمان، كلما تم توحيد الإنسان كلما تم طمأنينة القلب وأمان القلب. أما أمن الأبدان فلا، تارة وتارة، وتلك الأيام نداولها بين بين الناس، لا سيما أنت ترى النبي هو أعظم من وطئ التراب، أكرم خلق الله على الخالق، لم يأمن أمنا تاما في الأبدان، فإن سلم أرادوا قتله، بل لما سجد أتوا بسلة الجزور فجعلوها على على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أين أمن الأبدان هنا؟ وجاء ابن مسعود يقول ليس لي منع، ارتجف وخاف، ليس لي منع. فذهبت إلى فاطمة، فأتت فاطمة تسب وتجدع أبا جهل ومن معه، ونزعت سلة الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كادوا له وأتوا بالشباب الستة أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن رجل في علاء أنقذه. فهذا أين أمن الأبدان هنا يرحمكم الله؟ ولما رحل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة، جاء المكر والكيد من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل الشاة المسمومة، وهذا أضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ضررا عظيما. وأيضا سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أين أمن الأبدان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا من يعني يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمع قعقعة السيوف فسأل عن ذلك، فقال سعد بن أبي وقاص جاء ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى كثير من الصحابة الكرام، مات معاذ بن جبل بطاعون عمواس، مات أبو عبيد بن جراح، وهؤلاء إيش أفاضل الصحابة، مات بطاعون عمواس. فالأبدان أمن الأبدان يعني لا يتوفر توفرا كاملا، وهذه حكمة الباري، لأن هذا من البلاء الذي يكفر الله به على عن عباده السيئات والسلات. أبى الله أن يقف المؤمن أمامه إلا نظيفا ذهبا خالصا. لذلك السلام قال ما أصاب المؤمن لما جاء أبو بكر الصديق يقول رسول الله ما منا من أحد إلا هو يظلم نفسه، فقال ألست تنصب، ألست تهتم، أليس تصيبك اللأواء والغم؟ قال بلى. قال السلام فهذه كفارة، قال فهذه كفارة. لذلك قال السلام ما أصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة. ولما سمع أبي بن كعب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في علاه يبتلي العبد بالحمى ليكفر عنه سيئاته، فدعا ربه وقال اللهم لا تجعلني إلا محموما، ولكن لا تعرقني الحمى عن إيش؟ عن الجهاد. فما حسه أحد إلا وجده محموما رضي الله عنه وأرضاه. هذا بلاء يبتلي الله به العباد سبحانه وجل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض الموت كان يأخذ الماء من الراكع ويضع على رأسه ويقول إن سبحان الله إن للموت لسكرات. لما دخل عائشة تقول ورأساه، يقول بل أنا ورأساه. وهؤلاء خيار الناس هؤلاء. وأمن الأبدان لم يتوفر عندهم توفرا كاملا. أما بالنسبة لأمن القلوب فكما قلنا يتوفر توفرا كاملا حسب الإيمان وحسب التوحيد. وأما الهداية فهي هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. والهداية هدايات أربع كما بينا قبل ذلك، هداية عامة، وهذه الهداية يعني يهدي بها الله على الخلق للمعايش وللمناكح ولغير ذلك. هذا الرجل كيف يأتي زوجه، حتى هذا الحيوان حتى يأتي معاشه وما وأنثاه، كما قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من الجبل من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل من من من, من ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الغرض المقصود أن جعل أوحى إليها بذلك، فكما قال الله تعالى خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه جل في علاه. الهداية الثانية هداية البيان للجميع، لجميع الثقلين للجن والإنس. الله تعالى كما قال الله تعالى ما كان الله يدل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله جل في علاه ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا هذه الهداية هداية البيان والدلالة، وهذه لنبينا العدنان كما قال الله تعالى وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الثالثة هي الأخص، وهذا المقصود بها هنا الآن، يعني هذه الهداية يشترك فيها جميع. أما المقصود بالآية هنا الذين عملوا المسلم إيمانهم بظلم ولكن لهم أنهم مهتدون، الهداية الخاص، هذه الهداية هداية الخاص، وهداية القلوب، هداية القلوب والأفئدة، وهذه هداية هداية الإيمان، أن الله تعالى يهدي القلوب إلى معرفته، يهدي القلوب إلى توحيده، يهدي القلوب إلى الخضوع له والذل له. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه التي قال فيها الله جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي، وكما قال الله تعالى نبينا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هي هداية القلوب، تميل القلوب لله جل في علاه بعد هداية البيان، وهذه تامة غير منقوصة لمن أتم التوحيد. كلما استتم التوحيد عنده كلما علت درجة الهداية، وطار التدريج في ذلك الإسلام ثم الإيمان ثم ثم الإحسان ثم فوق ذلك، لأن إبراهيم عليه السلام لما تم التوحيد في قلبه طلب أن يزداد طمأنينة وقال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإطمئنان القلوب هذه هداية القلوب، هذه تمام وكمال هداية القلوب أن يصل إلى طمأنينة القلوب. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، الذين أعملوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هداية في الدنيا. وهذه الهداية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بأن الله على إذا أراد بعبد خيرا هداه إلى كل خير، ففتح له أبواب الخير. وأما من أراد الله له الإضلال أو الضلال أغلق عليه كل أبواب الهداية وفتح له كل أبواب الشر، كما قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما منه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، كما قال الله تعالى في علاه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هداية التوفيق وهداية الإرشاد أو هداية القلوب من رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، تستتم للإنسان كلما تم توحيد. وهداية في الآخرة وهي هداية المرء المؤمن إلى مكانه في الجنة، كما قال علماؤنا إنه يذهب إلى قصره المنيف في الجنة يعرفه أشد من معرفته بإيش؟ ببيته الذي في الدنيا، لقول الله تعالى في علاه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بلهم ويدخلهم الجنة عرف. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين. هذا الكلام على فضل التوحيد من هذه الآية العظيمة. ثم المصنف انتقل في الاستدلال أيضا على التبويب في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه من النبلاء الفضلاء. فعبادة له حديث مشهور جدا، ما هو مشهور جدا؟ حديث مين؟ المشيئة. المشيئة هو حديث مشهور، حديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. حديث عبادة بن الصامت قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها لمريم وروح منه، أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. في رواية أخرى قال: أدخل الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. عامة حديث عبادة رضي الله عنه حديث أصل أصيل في هذا الباب. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة هنا من شهد، والشهادة المطلوبة هنا الشهادة بالتوحيد، الشهادة بالتوحيد، وهي أشرف يعني الشهادات على أشرف مشهود. فالله جل في علاه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه أشرف شهادة، وهذا أيضا فيها ما فيها من الفضل لأهل العلم الذين أشهدهم الله تعالى على توحيدي. فقال: من شهد لا إله إلا الله. قضية التوحيد هي قضية الكون الكبرى، لذلك الشهادة عليها كانت فيها ما فيها من الفضائل العظيمة من تكفير السيئات ورفع الدرجات، والنارات منوطة بشهادة لا إله إلا الله. والقول بالشهادة الله تعالى لما ذكر الشهادة في الكتاب أناط معها العلم، لا تكون شهادة إلا عن علم، كما قال الله تعالى في علاه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فوصفهم وسماهم الله تعالى بأنهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذه الشهادة شهادة بد لها من العلم، والحق علم التوحيد خاصة دون العلوم، علم التوحيد خاصة، علم مجبول عليه المرء، مجبور عليه، فمركز في قلوب الناس توحيد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى أكثر مشرك العرب كانوا بالسدية بالفطرة بالجبلة يوحدون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، فهم يقولون بذلك إقرارا تاما غير منقوص. وأما من جحد الربوبية كان جحودا كفرعون ونمرود، فقال الله تعالى موصفا إياهم بأنهم أقروا بالربوبية لما قال موسى: قال لقد علمت هو يعلم ذلك، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهو وقال في حق الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إذن التوحيد، الشهادة على التوحيد كما قلنا، أو العلم، علم بالتوحيد، العلم بربوبية الله جل في علاه بأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه الآمر النهي، هذا العلم جبلي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل أو يسلمان، فهو مجبول على توحيد الله، لأن الإسلام يساوي التوحيد. الإسلام، لذلك قال الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا قد قال الله تعالى واتخذ الله ربكم بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا جميعا جميعا كنا في هذا الموقف وقد شهدنا تلكأ من تلكأ وتقاعس من تقاعس وتأخر من تأخر وانقلب من انقلب على عاقبيه. الغرض المقصود بأن الله تعالى قد جبل الناس على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ممتاز خلقت عباد دلوقتي بقى ايه شغال مكار عشان يحسب عشان ما نزورش ليه هو عنده ولا مش عنده فيضع وجهه في الارض ما عارف عشان ياتي بالحد الاجابه نعم خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم شياطين فاجتالتهم عن ايش عن دينهم. يبقى خلقت عبادي حنفاء جبلتهم على ذلك. لذلك يقول ان عمر الخطاب ان الله مسح على ظهر ادم فخرج ذريته فاشهدوا عن انفسهم الست بربكم قالوا بلى. وهذا قد تعلق به بعض طوائف البدع وقالوا الذين قالوا قالوا بان ميثاق الذر ايش حجة وحتى ولذلك قالوا أهل الفترة معذبون. قالوا أهل الفترة الذين أشركوا في الربوبية معذبون. الشرك في الآية ممكن يسامح فيه يتسامح فيه لكن الشرك في الربوبية يعذبون عليه. لما أنهم خالفوا الفطر جبلهم الله على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يأتي برجل من أهل النار فيقول له أرأيت إن كانت لك الدنيا بما فيها إذا امتلأت ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك أو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هنا حين قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فجبلهم على توحيد الله. ثم يتنامى هذا العلم بالاكتساب أصله بالجبلي ويتنامى بالاكتساب لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتفكرون. الغرض المقصود إن كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتدبر والتفكر في آلاء الله في علاه في خلق الله في علاه في آيات الله الكونية المكونة أمامه أو في آيات الله المتلوة هذا يزيد في الإيمان ويتنامى التوحيد واعتقاد التوحيد في قلب الإنسان فيكون بعد ذلك اكتسابا. هذا أصل العلم. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله يعني علم ما يكون الشهادة إلا بإيه إلا بعلم يكون شيء. وهذه العلم جعلها علماؤنا شرطا سرعة ها من شروط لا إله إلا الله لينتفع بها صاحبها في الآخرة مش الدنيا دنيا لا لينتفع بها صاحبها في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الإله والمألوه الذي تأله القلوب تحبه تعظيما وخضوعا وعبادة لله جل في علاه. كما قال علماؤنا الإله هو الذي تأله القلوب تعبدا تعبده. وهذه العبادة ركناها الأعظم قمة الحب مع قمة الإيش مع قمة الذل. الحب بالتعظيم مع الذل والخضوع لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذا قال لا إله إلا الله وهذه أيضا تدلك على أن شهادة لا إله إلا الله لابد لها من إيه لابد لها من نفي وإثبات. هذه أركان أيضا لا إله إلا الله لا إله نفي الإلهية عن كل أحد سوى الله إثباتها لله جل في علاه. لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا تأكيد. قال وحده يؤكد لا شريك له كما سيأتي. بعض العلماء كان يعني هذا من طوائف أهل السنة والجماعة من طوائف هذه الأمة قد فسروا التوحيد بغير ما يفسر به التوحيد عند أهل السنة والجماعة. فسروا التوحيد مكمن التوحيد عندهم هو إيش هو تمام الربوبية فقط. مكمن التوحيد أنت تكون موحدا عند ربك إذا وحدت بالربوبية. إذا قلت لا قادر على الاختراع لا قادر على الإعطاء والمنع على الإحياء والإماتة لا أسماء إلا له لو آمنت بذلك فأنت آمنت بتوحيد الله. هذا هو التوحيد المطلوب منك أن تأتي به. من هؤلاء يا نصير؟ قالوا لا اختراع لا قادر على اختراع إلا من إلا الله جل في علاه. وهذا ضلال مبين. لو كان كذلك لنجا من مشرك العرب مشرك العرب يقرون بهذا. كان النزاع كلية مع نفسنا بإيش بالألوهية فقط. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب أجعل الآيات إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لذلك يقول الله في علاه، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طبعا لا شريك له يبقى لابد أن تقول لا شريك له في ربوبيته، وهم يقولون بذلك بأن الخالق القادر الرازق المدبر الآمر النهي والله. طب لا شريك له في أسمائه الحسنى وصفاته، هم يقولون بذلك لكنها ليست متكاملة عندهم. تعرف كيف؟ لأنهم يحرفون أغلب الأسماء لكنهم يثبتون بعض الأسماء والصفات اللي هي السبع صفات المعنوية عندهم، مفهوم؟ فهم أيضا يحرفون الأسماء لكنهم يقولون لا شريك، لا سمية لله، لا شريك له في أسماء الحسنى. ثم المقصود الأعظم وحده لا شريك له، هنا مرتبطة وحده لا شريك له مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بالإلهية، لا إله إلا الله، اللي هو لا معبودة بحق إلا الله، وهذا المقصود الأسماء. لا شريك له في الإلهية، لا ذبح إلا لله، لا نذر إلا لله، لا قسم إلا بالله، لا سجود إلا لله، كما قال الله تعالى معلما إيانا كيف نمحض العبادة له، قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. الأصل أنه قال من عمل عملا ليثبت لك أن هذا توحيد الإلهية، هذه وهي كما قلنا هذه التي من أجلها، أو هذه العبادة من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى فرقين، فريق في الجنة وفريق وفريق في السعير. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهنا كما قال علماؤنا: شهادة أن لا إله إلا الله تكون باللسان، لكنها لا تتكامل في قلب العبد إلا بثلاث، لا تتكامل الشهادة في العبد إلا بثلاث. من وين؟ هو هذا. ليش ما قلتم ذلك؟ يبقى إذن الشهادة لا يمكن أن تصح، لأن الشهادة هنا معناها إيه؟ التوحيد وحده، مش هذا الذي شرحته؟ مش أنا فأنا شرح الكلام ده؟ شرحته ولا لا؟ يعني أنت بتقر الحمد لله. الآن هذه الشهادة شهادة إيش؟ توحيد. وقلنا في شرح الآية: الذين آمنوا، يعني الذين وحدوا. وإذا قلنا الذين آمنوا يبقى لابد من الإيمان، والإيمان لابد أن يكون إيش؟ بلسان وقلب معتقد وتصديق بإيش؟ بعمل، وتصديق بعمل. يبقى إذن من شهد أن لا إله إلا الله تكون له هذه، طبعا جواب الشرط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة على مكانة من عمل، أدخل الله الجنة من الأبواب الثمانية. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، نقول الشهادة لا تكون شهادة بها النجاة إلا بثلاث: شهادة بإيه؟ باللسان، لأنها إيمان، صارت إيمانا، والإيمان الذي يكون فيه النجاة، لقول النبي العدنان: لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة. يبقى صارت إيمان، يبقى لابد من لسان، يبقى شاهد باللسان. يا عم قل، قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله جل في علاه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، صحيح؟ يبقى باللسان. أيضا اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان، والذي جاء بالصدق و صدق به. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ فذكر له الأركان التي ينعقد عليها القلب: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر انعقاد القلب على هذه الإيمانيات. الثالث: التصديق بالعمل. لا تنفع الشهادة لامرئ قط في الأخير إلا بذلك، لابد أن يصدق بالعمل. وش الدليل؟ بسرعة، ها، بهذا بالشهادة. لأنه لو شهد أن لا إله إلا الله يبقى إذا معناه إيه؟ اتخذه إلها، وإذا اتخذه إلها صرف كل عبادة له، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. يبقى لا معبود لا يمكن أن يكون معبودا إلا بإيه؟ بعبادة. لابد أن لا يكون معبودا إلا بعبادة، والعبادة انعقاد قلب، عبادة قلب وعبادة بدن. فإذا الشهادة لا ينجو بها صاحبها إلا بعد الاعتراف باللسان مع تصديق الجنان انعقاد الإيمان مع تصديق العمل، مع تصديق العمل. ولذلك بعض علماءنا قال: ونفع الشهادتين الإنسان في الآخرة لابد لها من شروط. ذكر بقى السر: الإخلاص المنافي لإيه؟ للرياء والسمعة، والصدق المنافي للريب والشك، وأيضا المحبة، صحيح، وأيضا الإخلاص قلناه، العلم المنافي للجهل، وأيضا التوكل، وأيضا اليقين، وأيضا ها وتمام الانقياد وتمام الانقياد، وليست مقيدة بقيود، ليست مقيدة بإيش؟ بقيود، بل هي كثيرة، لكن هذه يعني أعظم يعني الشروط التي قالها العلماء، والدلالة على أن شهادة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها في الآخرة، لأنها قد نفعت المنافقين، لا تنفع صاحبها في الآخرة إلا بهذه الثلاث، أن الله تعالى رفض شهادة المنافقين، مع أنه عمم عليهم أحكام الإسلام، أن الله تعالى عمم عليهم أحكام الإسلام، لكنه رفضها منهم أن إيه؟ أن تقبل منهم، ف يعني تكون لهم منالات في الآخرة. قال الله جل في علاه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شهادة الآن، شهادة وشهادة محمد رسول الله، ومع ذلك لم يقبلها الله تعالى منهم، لكنها أنجتهم في الدنيا. لما أعلنوا الإسلام صاروا من أهل الإسلام، يتزوجون منهم، يتنكحون منهم، يأكلون ما أكلوا، أشربون ما شربوا، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، حتى أنهم يصلون عليهم إن جهلوا أمرهم، إن جهلوا أمرهم، وإن لم يعلنوا بنفاقهم. فهنا الله تعالى كتب نالت لذلك، فإن أضمر النفاق فإن الله رد هذه الشهادة. فقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم نجوا في الدنيا. عبد الله بن أبي سلول سعد حتى بثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما كفل فيه، فهنا نجا في الدنيا لكنه في الآخرة لا ينجو بحال من الأحوال، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، فهذه يعني فيها الجمع بين العبودية وبين الرسالة، وأن محمدا ومحمد ابن عبد الله، محمد هو النبي الخاتم، محمد هو أعظم من وطئ التراب، محمد هو أكرم الخلق على الخالق، فإن الله فضله على الجميع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين، ولا فخر بيدي لواء الحمد. الكل ينزل تحت هذا اللواء، كلهم يستشفعون بكل الأنبياء، وكل منهم يقول: لست لها لست لها، حتى يأتي الإنسان يقول: أنا لها أنا لها. قال: فأستأذن فيؤذن لي، فأخر سيددا تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، أو قال: قلت يسمع وسل تعطى، واشفع تشفع، واشفع تشفع. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحيى الله له الأنبياء، فصلى بهم ليلة الإسراء، صلى بهم جميعا، وقد أمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، هذا لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهنا محمد قال: وأن محمدا عبد الله ورسوله، فجمع بين العبودية والرسالة، والجمع بين العبودية والرسالة لأن الاختلاف في النسلم على طوائف ثلاث، كما أن الاختلاف في عيسى على طوائف ثلاث، أما الاختلاف عن النسلم فطوائف ثلاث: طائفة غلوا في النسلم أهل الغلو، هؤلاء أهل الخطوة الكبيرة، هؤلاء أهل الغلو الذين قال في النسلم: إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، لا نهار يقرون هذا ولا يعملون به. فهؤلاء أهل الغلو الذين قد غلوا في النسلم، فرفعوا منزلته إلى منزلة الربوبية، فهو وقال: عبد، أنا عبد، إنما أنا عبد. لذلك النسلم حسم مادة الغلو وقطعها عندما قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال مسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما دخل مسلم على القوم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال: لا، إنما السيد الله. يقطع يحسم المادة، مادة الغلو: لا، إنما السيد الله. ثم قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، في رواية أخرى. فقطع وحسم مادة الغلو بأبي هو وأمي، ولذلك كان يمنع من قول القائل: ما شاء الله وشئت، ومنع من القسم به أو قسم بالكعبة، حتى لا يصل بالغلو أن يرفع مخلوق ما في منزلة الخالق. وأما أهل الغلو فالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ترى يعني كثير من الذين لهم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم رفعوه منازل فوق منزلة الأنبياء، بل إلى منزلة الربوبية والإلهية. لذلك قال: أنا عبد العبودية، أنا موسوم بالعبودية. لذلك شرفه الله بهذه العبودية. قال الله تعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده. قال الله تعالى: لما قام عبد الله يدعوه. قال الله تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأوحى إلى عبده ما يوحى، ما أوحى. الغرض المقصود العبودية شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد وليس برب، هو عبد لا يعبد، هو يعبد ربه على موحدا إياه ولا يعبد من دون الله جل في علاه. أما أهل الغلو فقد ارتقوا ونزلوا منزلة صعيبة جدا عندما أنزلوا السلام منزلة الربوبية، وقال قائلهم قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاممي، وقال إن من جودك الدنيا وضراتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. قلت كثيرا إن رجب ماذا قال؟ قال هذا رجل ما ترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا. هذا الغلو الذي نرى أننا الغلو الآن في السيد البدوي، فكيف بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ في السيد البدوي يذهبون إلي المرأة العاقر تقول أنا لا ألد، ارزقني الولد، أعوذ بالله، يستغيثون بأبي العباس بالبدوي، هذا كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال قائلهم متفننا متفيهقا لا متفقها ويقول نعم إن الله ما خلق الخلق إلا لمحمد، ثم يتفنن ويتفقه للتعمية والتغذية على الأغرار الأغمار، يقولون أو يقول أما خلق الله الخلق للعبادة؟ انظر بعد ذلك يرجعوا الآن يقول قد قال الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من الذي يدل الناس على العبادة؟ هو محمد، يبقى ما خلق الخلق إلا لمحمد. أرأيت الفكرة الشيطانية؟ وهذا الكلام لا يمر على على على أصاغر طلبة العلم، لكنه للأغمار الأغرار، هذا تعمية على الأغرار الأغمار. كيف نقول بذلك وأن الله تعالى خلق محمدا نفسه لتوحيده سبحانه جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هم عبدوا بنوح وعيسى وموسى وإبراهيم، أو إبراهيم ماذا فعل؟ كان في الدنيا بأسرها الموحد ودعا الناس إلى يوسف عليه السلام يدخل السجن ليدعو الناس جميعا إلى توحيد. نوح 1000 سنة 10 قرون ليدعو الناس إلى توحيد الله جل في علاه وتعبيد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. فهذا كلام لا ينطلي إلا على الأغرار الأغمار، لكنه غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي لا يظل له، ليش؟ نوراني، لو نظر في المرآة لا يرى، نور نور النبي صلى الله عليه وسلم نور. حتى قال قائلهم بأن جبريل كلما يسعد يأخذ الآية وينزل بها فكشف الحجاب ذات مرة، جبريل يتجرأ يكشف الحجاب، فكشف الحجاب فقال من أنت؟ محمد، أو منك وإليك؟ شوف انظر لما يقال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ليس بهذا. فهذا هو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، لذلك قال فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله. الطائفة الأولى غلو، الطائفة الثانية جفو، إذا تأتيهم الرسالة. شو طوائف ثلاثة في النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة الجفو، وهؤلاء تجدهم هم من؟ طائفة الجفو من؟ من؟ الأشاعرة، يهود ونصارى؟ لا لا لا، نتكلم على أمة الإجابة، المنافقون والخوارج، المنافقون والخوارج. وإلا فمن اليهود من يقول يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو نبي الأميين. المنافقون والخوارج هم الذين فيهم الجفو الجفوة والقساوة، فالمنافقون يعيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت ما قالوا؟ وهؤلاء ما كانوا على نفاق كامل لما قالوا ما نرى من إخواننا، هؤلاء قالوا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. وعبد الله بن أبي سلول يقول غبر علينا ابن أبي قحاف، وأيضا يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها أذل. فطائفة الجفو الذين لا يوقرون ولا يعظمون جنبنا المسلم، وهنا الله تعالى يعلمنا ويؤدبنا أدبا جما مع المسلم بالتعظيم والتوقير والنصرة. قال الله تعالى لتعذروه وتوقروه وتسبحوه، هو هذه لله، وتسبحوه بكرة وأصيلة. لذلك يعلمنا الله تعالى من أدب القرآن أن الله تعالى لم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا به بلقبه، يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقت النساء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. لذلك قال الله تعالى مؤدبا إيانا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين فيهم الجفوة هؤلاء المنافقون وهؤلاء الخوارج. عندما جاء هذا الرجل غائر العينين حريق الرأس يقول السلام يا محمد اعدل فإنها فانا قسمة لا يراد بها ويرضى الله بها. قال للنبي سلم يقال مثل هذا، هذه جفوة عظيمة للنبي سلم، والأعراب كان فيهم جفوة أيضا، يأتون للنبي سلم يقولون يا محمد الله أرسلك، ولا يقولون رسول الله، وكان الأمر شديد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأنه كان الأمر شديدا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون هؤلاء لا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بذلك لابد من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأن محمدا عبده ورسوله. الطائفة الثالثة في محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، هم الذين يدورون بين الأمرين، فهو عبد لا يعبد، هو عبد ليس برب لا يعبد، وهو رسول يصدق ولا يكذب، وتمام الانقياد له. هذا أسعد الناس بهذا هم أهل السنة والجماعة الذين لم يرتقوا من منزلة الربوبية أو الإلهية، وأيضا لم ينزلوا عن منزلة الرسالة، فهم ينقادون يتعبدون بتمام الانقياد لله جل في علاه، يتعبدون بتمام الانقياد والاتباع للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يرفعون عليه السلام من العبودية إلى الربوبية. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول. وهذا أيضا فيها أن عيسى عليه السلام اختلفت فيه الناس إلى طوائف ثلاث، ناس اختلفوا في عيسى عليه السلام على طوائف ثلاث. طبعا هنا لابد أن نقول لفتة، لما قال هذا القول من سلم أنه ما ذكر موسى، ما ذكر إبراهيم وإبراهيم أفضل من عيسى، ما ذكر نوحا، قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله بن أمت، لما ذكر عيسى عليه السلام؟ لأمور. الأمر الأول ليس بيني وبينه نبي، فقال أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. الأمر الثاني هو الأهم الأعظم، لأنهم أله عيسى عليه السلام، لما أله عيسى عليه السلام أراد أن يقطع هذا، واليهود والنصارى أهل الكتاب أراد أن يبين لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فقالوا أن شهد أن عيسى عبد الله، هنا جعل له عبودية. طيب عبد الله ورسوله، وجعل أيضا الرسالة، والذين يعني الطوائف التي اختلفت في عيسى عليه السلام طوائف ثلاثة، اليهود والنصارى وأهل الإسلام، اليهود والنصارى أهل. أما اليهود فهم أهله إيه؟ أهل جفوة، ولذلك قالوا عن عيسى عليه السلام هو ولد زنا، نعوذ بالله من الخزلان، قالوا ولد زنا، ولذلك أرادوا صلبه، وهم كتبوا عند ربنا أنهم قتلوه وصلبوه، وما لم يفعلوا، قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما سبحانه جل في علا. ولذلك قال الله تعالى في علا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أو قال الله تعالى ويمكرون أمكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لم يقتل بأبي هو وأمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لا يتم إيمان عبد قط إلى أن يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو الآن قال رسول، هو رسول لقطع وحسم مادة الجفوة معه، وأيضا عدم التوقير والتعظيم لعيسى عليه السلام كما قالت اليهود أنه ابن زنا، وأيضا لحسم مادة الغلو، قال هو عبد ليس برب، أنتم قلتوا أنه إله ليس برب وليس بإله. لذلك يقول الله تعالى صريحا في القرآن والله لا أدري، والله لا أدري، ثم والله لا أدري كيف يعني ألا يقرؤون قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين يقولون إن الله والمسيح ابن مريم. فهذا من هذا قول إما أن تحكون إما أن تحكوها من القرآن، أو يتم لكم محو هذه الآية من القرآن، أو تتصرفون فيها، لأنه الله تعالى قال ومن أصدق من الله إيش حديثا، ومن أصدق من الله قيل، قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو من القائل؟ الله سبحانه وجل في علاه. إذن وقاله عبد ليس برب ليس بإله ولا إله ولا ابن إله، بل الإنسان يقول يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، وأنا الله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لذلك شوف الله تعالى يرد عليهم ردا قاطعا في الكتاب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يعني يقول الله جل وعلا من كان يعبد أحدا فليتبعه فيتساقطون خلف الشمس خلف القمر خلف البقر في نار جهنم. ثم يأتي إلى أقوام من أهل الكتاب فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر عزيرا كذا وينسبونه لله جل وعلا. يقول ابن الله حاشا لله حاشا لا إله إلا الله. فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يتساقطون عن نار جهنم. ويأتي إلى أهل الكتاب من النصارى فيقول من تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا عيسى عليه السلام. فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فيتساقطون إلى نار جهنم. فلذلك قال من شهد الله إلى الله محمد رسول الله عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته. قال ابن أمته لأنه ولد بغير إيش؟ بغير أب. وهذه مظهر من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. لأن من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب دونه أم، وخلق عيسى من أم من دونه أب، حتى تعلم أن الله جل وعلا قادر على كل شيء. ثم خلق الخلق بعد ذلك بإيش؟ من ماء مهين، من أب وأم. هذه عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال ابن أمته، يبقى هو وليس بابنه سبحانه جل في علاه، بل هو ابن مريم، هو ابن أمتي رضي الله عنها وأرضاه، أو عليه السلام على ما يقولون، لكنها ليست نبية. قال وابن أمته وكلمته نعم كلمته، والإضافة هنا إضافة إيش؟ إضافة تشريف. لأن وكلمته لو قلنا كلمته وقفنا عندها يبقى الكلمة صفة، لأنها كلمة معنى من المعاني. لكن الحق أن عيسى ليس كلمة، تفهمون لا؟ ليش ليس كلمة؟ يأكل يشرب ينام يقوم، إذا عين مستقلة بذاتها. يبقى عيسى كان بالكلمة، لا هو الكلمة، بكلمته يعني عيسى بكلمة الله اللي يكون لقول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيبقى إذن هنا وكلمته يعني خلق عيسى بكلمة الله جل وعلا. عيسى كان بكن وليس هو كن، عيسى كان بكن وليس هو كن. قال وكلمته، وإضافته عليه السلام إضافة عيسى عليه السلام لله إضافة مخلوق لخالق، وإضافته له تشريفا زيادة التشريف لمكانة عيسى عليه السلام. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكل بها جبريل عليه السلام، ألقاها إلى مريم وروح من نصارى تعلقوا بها، قالوا أنتم تقولون ليس بإله وقد قال الله جعل روح من، ومن هنا الإيه؟ التبعيد. هم يقولون ذلك، هم يقولون وروح من هنا الايه التبعيد، ان لهم ذلك، ان لهم عندنا المحكمات. والله يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. يقول الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. قال الله جل في علاه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. محكمات هنا الآن، من هنا والأصل لغة أن من تكون للابتداء، من هنا للابتداء، يعني ابتدأ خلقه من عند الله جل في علاه، ابتدأ خلق عيسى أسام من عند الله جل في علاه. والدلاء على ذلك أنهم مجمعون معنا في قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. يبقى السماء جزء من الله يقولون لا، الأرض جزء من الله قالوا لا، قلنا طب منه هنا الآن، قالوا منه يعني إيه؟ من عندي صحيح ابتداء. فيبقى من الابتداء يبقى نفس الامر، وكلمته روح منه يعني روح خلقها من عنده سبحانه وجل في علاه، ابتدا خلقها سبحانه وجل في علاه. وروح منه، وان الجنه حق وان النار حق، وان الجنه حق وان النار حق، ما المفاده منها؟ ممتاز، بس هي تحتاج لشيء فوق ذلك. الايمان بايش؟ بالبعث يا حبايبي والنشور، ما جنه ونار لا تكون الا البعث ونشوه، وأن الجنة حق، صح يا أخي صابني؟ نعم حبيبي أيوة، وأن الجنة حق وأن النار حق، ليؤمن بإيش؟ بالبعث ونشوه. هذا رد على الدهريين صحيح، لأنهم يقولون لا يبعث. وأيضا رد عليهم في مسألة، لو قلنا الرد عليهم، رد عليهم في مسألة المعتزلة أنهم يقولون أن المتعة تكون بالإيه؟ بالروح فقط، والأصل ما يقول ذلك يكون الرد بالروح والبدن. قال أن الجنة حق وأن النار حق، إقرار بالغيب، إقرار بالبعث والنشور. وقد قال الله جعلك ما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه جل في علاه، وعدا علينا إن كنا فاعلين. ما أعياه الخلق الأول سبحانه جل في علاء. الغرض المقصود قالوا أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هنا نظران لأهل العلم، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. صراحة الذين قالوا بأن أدخل الله الجنة على ما كان من عمل يعني على ما كان عليه، لو كانت الحسنات أكثر من السيئات دخله بغير سابقة عذاب ولا حساب، هذا ما كان عليه. ولو كان على السيئة فغلبت السيئة على الحسنات فهو في المشيئة، إما يعذب فينظف ويطهر ويدخل الجنة، يبقى إذن أدخله بعد ذلك بعد التطهير إلى جنات النار في مقعد سيدنا عند مليك مقتدر. وهذا صراحة النظر هذا أنا أراه بعيدا جدا وأراه ضعيفا جدا. لما؟ لأن أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد قلنا الشهادة لا تكون شهادة كاملة تامة إلا بإيه؟ إلا بلسان واعتقاد وعمل. يبقى من شهد حقا بهذه الثلاث هذا لابد أن يدخل الجنة من أول وهلة من غير سابقة عذاب ولا حساب، لا سيما أن من شهد عيسى اعتقادا بأنه عبد الله ورسول الله. هنا نقول الحديث يفسر بعضه بعضا. الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة الأولى على ما كان إيه من عمل، الثانية قال أدخله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية، وهذه لا تقال إلا إيه، لا تقال في من عذب وطهر ثم دخل، لا دي تقال في من دخل أول في أول وهلة، أنه يختار من أي أبواب الجنة الثمانية فيدخل فيها، فيكون هذه من فضل. ولذلك هذا من بديع التصنيف، هذه دلالة على ذكاء المصنف على يعني قل عمق علمه وغوصه. ليش؟ لأنه قال ومن يكفر به من الذنوب، ممتاز، لا أقول حتى الذنوب هي تذوب لأنه سيدخل الجنة من أول وهلة، قال على ما كان من عمل أو قال من أي الجنة أبواب الجنة الثمانية شاء. طيب نجعل الفوائد المستنبطة كلها مع الباب بأسره، لأنه ستطول الحديث حديث جريج في أبواب قوية.